أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إننا سنختار جملة من الأحاديث القصار لكي يسهل حفظها، فيدخل الحافظ لأربعين حديثا منها في الحديث المعروف: من حفظ من أمتي أربعين حديثا حشر فقيها. وقد جمعنا أحاديث ثنائية وثلاثية ورباعية وقد مضت، أما الأحاديث الخماسية فنقرأ منها ما جمعنا. وكنا ننوي أن نقرأ أربعين حديثا منها، ولكن جميع الأحاديث التي وقفنا عليها في بحثنا العاجل عدتها 61 حديثا، فإذا اتسع الوقت نقرأها جميعا، وإلا اكتفينا بالأربعين. الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة ميزان، من وفى استوفى، أو من وفى استوفى. الصلاة ميزان لأي شيء لم يذكر. هذا الحذف فيه دلالة بلاغية على عظمة الصلاة. ما هي المحتملات؟ ذكر المجلسي الأول رحمه الله والد صاحب البحار في معنى الحديث احتمالات أربعة: الأول أن الصلاة ميزان في الثواب، وأن مدار الجزاء يوم القيامة على الصلاة، فمن جاء بصلاته تامة بحضور قلب مكتملة الأجزاء فإنه يوفى له ثوابه، يصير ممن ثقلت موازينه. الاحتمال الثاني أن الصلاة ميزان الإيمان، فهي علامة على درجة إيمان العبد، فإذا كان إيمانه قويا كانت صلاته أكثر خضوعا وإقبالا. الاحتمال الثالث أن الصلاة ميزان كمال الأخلاق، وذكر في هذا معنيين متقابلين. الاحتمال الثالث قلنا أن الصلاة ميزان الأخلاق، فمن كملت صلاته كملت أخلاقه، وهذا يؤخذ من قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والاحتمال الرابع أن الصلاة ميزان الأخلاق، ولكن الأمر على العكس، فمن كملت أخلاقه حسنت صلاته. السيد اليزدي رحمه الله الفقيه العظيم صاحب كتاب العروة، بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في فضل الصلاة قال: ولله در صاحب الدرة، السيد بحر العلوم. إذ قال: تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر، يكفي أقصر، فهذا منتهى الثناء، لا يوجد فضل ومدح للصلاة أعظم من هذا المدح. يعني من لم ينفعه هذا المدح لا ينفعه كل مدح. العاقل يكفيه قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السيد بحر العلوم رحمه الله طلب، يعني قدم وأخر رعاية للأرجوزة: تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر، فهذا منتهى الثناء. أقول: وفي هذه الرواية التي قرأناها: الصلاة ميزان من وفى استوفى، في معناها احتمالات أكثر مما ذكره المجلسي الأول، ولكن نكتفي بالمقدار الذي ذكره. الرواية الثانية: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، الفسطاط الخيمة، بيت من الشعر. وقد شرحت الرواية مكانة الفسطاط، مكانة العمود في الفسطاط. إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. يعني الصلاة بين الأعمال الصالحة كالعمود في الفسطاط، فكما أن قوام الفسطاط بالعمود، وإذا سقط العمود لم ينفع شيء من الأدوات المستعملة في الفسطاط، ولم ينفع حتى الفسطاط. فكذلك الأعمال الصالحة عمودها الصلاة. الرواية الثالثة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض، لا والله. وهو الصادق المصدق، ومع ذلك فإنه أقسم. الاستخفاف بالصلاة أي عدها خفيفة واعتقاد أنها خفيفة. وهل المقصود الاستخفاف القلبي أم الاستخفاف السلوكي؟ الظاهر أن الاستخفاف هو القلبي، ولكن السلوك طريق وكاشف عن الاستخفاف القلبي. الرواية الخامسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل: اذكروا الله ذكرا كثيرا. السادسة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول، قال هنا الظاهر أنها ترجع إلى محمد بن مسلم رحمه الله: ما أحسن الحسنات بعد السيئات، وما أقبح السيئات بعد الحسنات. تشجيع، الإنسان يحتاج إلى أن يشجع، أن يحفز نفسه دائما. إذا عملت حسنة وحدثتك نفسك بسيئة فقل لنفسك: إني قد أتممت الحسنة للتو، إني قد انتهيت من صلاتي للتو، فكيف أفعل هذه السيئة؟ ما أقبح السيئات بعد الحسنات. وأما إذا فعلت سيئة فبادر للتوبة وللإتيان بالحسنة. ما أحسن الحسنات بعد السيئات. الرواية الثامنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية، لأنه عهد الله إليك. العهد قيل الوصية، وقيل الدستور، وأيا كان معنى العهد فإن المعنى الذي تقصده الرواية واضح، وهو أن هذا الكتاب كتاب الله، والعبد ينبغي له أن يوحد الله توحيد الحب، أي أن يحب الله أولا وبالذات، وأن يحب ما سواه حبا لله. ومن محبة الله حب كتابه، ومن حب كتابه تعاهد كتابه، وأن لا يهجره وأن يقرأ فيه. ما هو المقدار الذي يقرأه منه؟ الرواية ذكرت 50 آية، وهذا الذي أفهمه من هذه الرواية أن عدد 50 ليس له خصوصية، وإنما الخصوصية للمقدار، وأنه ينبغي، أفرض مثلا أن أقول ينبغي أن يقرأ منه 2 صفحات في اليوم مثلا، أو ينبغي أن يقرأ 5 صفحات. ما هو هذا المقدار؟ الإمام عليه السلام بيّن مقدار 50 آية. ما من شك أن الآيات تتفاوت، بعض الآيات قصار، بعض الآيات طويلة كآية الدين، وإن كان لا توجد كآية الدين، هي آية واحدة، وأما ما دونها من الآيات فدونها في عدد الطول يعني. على أي حال فهذا تفاوت ومعلوم، التفاوت في طول الآيات وقصارها. الرواية التاسعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله عز وجل ولم يذكرون إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. ثم قال: قال أبو جعفر، يعني أباه، الحديث للإمام الصادق عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام: إن ذكرنا من ذكر الله، وذكر عدونا من ذكر الشيطان. والشيطان يذكر، أنت إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. طيب، الرواية الحادية عشرة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله. في هذه الرواية فوائد: الأولى استحباب زيارة الحسين عليه السلام، الثانية استحباب الأمر بزيارة الحسين عليه السلام، وهذا الاستحباب استحباب مطلق، يعني يستحب للصغير أن يأمر الكبير، وللكبير أن يأمر الصغير. ومن فوائدها بيان ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفوائد الدنيوية والآثار العاجلة من زيادة الرزق والنساء في الأجل ودفع مدافع السوء. وفيها أن هذا مفترض، وفي هذا كلام فقهي ترجعون فيه إلى من تقلدون، لأن هذه مسألة فقهية، وأنه يجب ذلك، ما هو المقدار الذي يجب، مثلا في العمر مرة، على أي حال هذه مسألة فقهية ترجعون فيها إلى من تقلدون. الرواية الثانية عشرة عن أبي جعفر عليهما السلام: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون في حياتهما غير بار لهما، فإذا مات قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله تبارك وتعالى بارا. قال أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق يعقب على كلام أبيه الإمام الباقر عليه السلام: وإن أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبويك. قال: سمعته يقول: إن البر يزيد في الرزق. البر لفظا له معنى عام، ولكن الظاهر من ملاحظة سياق الكلام أن النظر هنا إلى بر الوالدين لا إلى البر مطلقا مثل دفع الصدقات وأمثال ذلك. الرواية الخماسية التي أردنا قراءتها من هذه الرواية هي قوله عليه السلام: إن البر يزيد في الرزق. هذه الرواية خماسية. أما الروايات التي قبلها يعني ألصقت بهذه الرواية، الحديث السابق على هذه الرواية قرأناه لما فيه من الفائدة ولما له من البيان، لأن ما فيه قرينة على المراد بالبر وأن المقصود بر الوالدين. الثالثة عشرة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: إن أسرع الخير ثواب البر. هنا البر ظاهر في الإطلاق، يعني الصدقات والخيرات عامة، وكفى الرابعة عشرة: وإن أسرع الشر عقوبة البغي. البغي هو الظلم. وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، أو يعير الناس بما لا يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه. يؤذي جليسه بما لا يعنيه، هذه فيها جهات، لأن إذا الجليس كلمة بما لا يعنيه هي التي تفتح آفاقا. الرواية الخامسة عشرة عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن المعروف يمنع مصارع السوء. مصارع السوء معروفة، مثل في زماننا حوادث السيارات والحريق وأمثال ذلك. السادسة عشرة: وإن الصدقة تطفئ غضب الرب. نكمل هذه الرواية: وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر. لو كانت وصلة الرحم تزيد في العمر لجعلناها من الروايات الخماسية، ولكن فيها وتنفي الفقر. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيها شفاء من 99 داء أدناها الهم. وما هو الفرق بين الهم والغم؟ ذكروا فروقا في اللغة بين الهم والغم، فقالوا إن أحدهما على ما مضى والآخر لما سيأتي، وقيل أحدهما ما عرف سببه والآخر ما لم يعرف سببه. وأنت تجد حتى الأطفال أحيانا تجدهم في حالة مزاجية غير معتدلة، فتسألهم عن سبب ذلك فلا يعرفون. على أي حال، 99 داء لو كان في هذه الكلمة شفاء من داء واحد لكفى ذلك حافزا للعبد أن يحرص عليها وعلى تكرارها، فكيف وفيها شفاء من 99 داء؟ الرواية السابعة عشرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عونك الضعيف من أفضل الصدقة. الرواية الثامنة عشرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصدق واخرج أي يوم شئت. المقصود بالخروج الخروج للسفر، فإن ثقافة الطيرة كانت مترسخة عند العرب في ذلك الزمان، وهي مترسخة عند الغربيين في هذا الزمان، عندهم في كل شيء شؤم، من عدد 13 إلى الحبل على الجرار. على أي حال، هل يوجد أيام فيها نحوسة؟ هذا بحث مفصل، الكلام فيه طويل. إجمالا نحن تكلمنا فيه بشكل مفصل، إجمالا توجد روايات كثيرة في تدل على أن بعض الأزمنة يتقى شرها، بل إن ذلك حتى في القرآن الكريم: ومن شر غاسق إذا وقب. وإن كنا تكلمنا في تفسير هذه الآية وقلنا هل الآية ناظرة إلى أن الليل هو وقت نزول البلايا، ولأجل ذلك أمرنا بالاستعاذة، أم إن الناس في الليل تستوحش نفوسهم فيحتاجون إلى السكينة، فأمروا بالاستعاذة بالله تعالى ليحصلوا هذه السكينة. الفرق بين التفسيرين واضح. على التفسير الأول، الليل وقت نزول البلايا، فالآية تخبر عن خصوصية في الليل، سمه بتعبير متوسع فيه، سمه نحوسة الليل. وأما التفسير الثاني فليس فيه نحوسة، وإنما علاج نفساني للناس، أنتم تخافون من الليل بسبب الظلام وذهاب الضوء مثلا، هذا علاج نفسي لكم، الاستعادة بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. على أي حال، يمكن أن يفهم منها، يعني على التفسير الأول يفهم منها نحوسة الليل، مضافا إلى آيات أخرى، أيام النحسات وغير ذلك من الآيات التي يمكن أن يفهم منها هذا. البحث طويل، من أراده، الظاهر أنه مرفوع على النت، من أراده فليراجعه. والاستعاذة من الشيطان، هل جميع البشر تتحقق لهم هذه الأمور مهما قالوها أم لا؟ مو الكل يحصل على الفائدة. فهذه الرواية تأمر بالتصدق والمضي، سواء أكانت ثمة نحوسة واقعية أم وهم النحوسة الذي يؤثر على مشاعرك ويجعلك تتردد في السفر. اليوم هو الثلاثاء، ننتظر حتى يأتي يوم الخميس لن نسافر، أو اليوم مثلا الأحد، أو اليوم مثلا الجمعة، ننتظر إلى السبت. تصدق وامضي أي يوم شئت. هذه الرواية ناظرة إلى من يعتقد نحوسة الأيام، أو ناظرة إلى دفع نحوسة الأيام. نحن لا نريد أن نحسم الأمر في هذا الباب، لا نريد أن نقول لا توجد نحوسة، ولا نريد أن نقول توجد نحوسة، هذه الرواية ناظرة إما إلى النحوسة الواقعية لبعض الأيام أو إلى النحوسة المتوهمة في نفوس الناس في بعض الأيام، تقول لهم علاج تلك النحوسة الواقعية أو الموهومة هو الصدقة، تصدق وامضي واخرج أي يوم شئت. ومن هذا البيان الذي أوضحناه يعرف أن هذه الرواية تدل على أن الصدقة تدفع النحوسة الموهومة أو النحوسة الواقعية في الأيام وفي غيرها، كما ربما مثلا بعض الناس يتوهم أن السفر قبل الظهر في نحوسة مثلا. الآن إذا ذكرنا أمثلة لعل بعضكم يظن أنه يعني فيها شيء، ونحن لا نريد أن نضرب مثالا بشيء فيه شيء. الروايات التي فيها نظر إلى دفع التطير كفيلة بتعريف المؤمن بموقف الإسلام من هذه الحالة. الإنسان لا ينبغي أن يكون يعني بتعبير حديث الإسلام، إذا صح لنا أن نعبر بالتعبير الحديث وإن كنا لا يعجبنا أن نغير التعبيرات الشرعية، ولكن من أجل الإيضاح الإسلام ينظر إلى هذه الحالة بصفتها مرض نفسي، حالة التطير، ووضع حلولا لها. منها التوكل كما مر بنا في بعض الأحاديث القصار، ومنها التصدق. الحديث 20 عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. الحديث 21 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. الحديث 22 سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. نكمل ثم نرجع إلى سؤالكم. الحديث 23 عن أبي عبد الله عليه السلام: البادئ بالسلام أولى بالله وبرسوله. والرابع 24 عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: إن الله عز وجل يحب إفشاء السلام. 25 عن أبي عبد الله عليه السلام: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بأهل بيته مد له في عمره. من حسن بره بأهل بيته مد له في عمره، يجوز أن تكون ناظرة إلى سبب غيبي معنوي، ويجوز أن تكون ناظرة إلى سبب مادي باعتبار أن من يحسن بره بأهل بيته يكون مستوى ضغط الدم عنده أفضل من الفضل الغليظ. لأن فظاظة المرء توجب ارتفاع ضغط الدم عنده. الحديث 26 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم كريم قوما فأكرموه. والسابع والعشرون عن الحجال قال: قلت لجميل بن دراج: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. كأنه باعتبار أن جميل من الأجلة. فهذا الحجال متعجب، وهل يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال ذلك، أو هذا من وضع الأثرياء؟ فسأل جميل بن دراج، قال: نعم، يعني قاله. قلت له: وما الشريف؟ قال: قد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك. يعني أنا هذا السؤال ورد في ذهني وسألت الإمام الصادق عليه السلام عنه فأجابني، فقال: الشريف من كان له مال. قال: قلت: فما الحسيب؟ قال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله. قلت: فما الكرم؟ قال: التقوى. طيب، قرأنا روايتين لهما معنى واحد، وهو إكرام من كان كريما في قومه أو من كان شريفا في قومه، وهذا ربما انقدح في ذهنكم أن هذا الأمر بالإكرام يتنافى مع الروايات التي فيها من قام لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه، فكيف يجمع بينهما؟ تأملوا في الجمع. الحديث 28 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته. هذه نية المؤمن خير من عمله، هذا حديث من الأحاديث المشكلة، ذكر العلماء في معناه معاني كثيرة. من هذه المعاني أن كلمة من للتبعيض، وأن الحديث ناظر إلى أن النية هي من جملة الأعمال الصالحة، فمثلا العمل الصالح ليس الصلاة فقط وقراءة القرآن والصدقة فقط، بل النية أيضا من العمل الصالح. فنية المؤمن خير من عمله، هي خير وهي من عمله. طبعا يوجد في هذا التفسير يوجد شيء ربما لمسموه، أننا إذا أردنا أن نقرر هذا التفسير تجدون وقفة، يوجد تلك. نية المؤمن عمل صالح من عمله، خير من عمله. لو أنه قال عمل خير جاز حمل هذه الرواية على هذا المعنى، أما أن يقول خير مثل أن تقول نية المؤمن صالحا من عمله. نية المؤمن قد تكون نية خير وقد لا تكون نية خير. على أي حال، ومعنى آخر ذكروه أيضا، المعاني التي ذكروها كثيرة جدا، من ذلك أيضا أن نية المؤمن الذي يناسب المؤمن أن ينوي الخير. لماذا نية المؤمن والمقصود من خير هنا خير التفضيل، لا أنه من العمل الصالح بل أفضل، المقصود نية المؤمن أفضل من عمله. لماذا تكون نيته أفضل من عمله؟ قالوا ليس الإمام الذي قال، هذا تفسير العلماء، قالوا لأن المؤمن إذا نوى أن يصلي الليل مثلا فقد كتبت له صلاة الليل بنيته، ولكنه لو نوى أن يصلي الليل وصلى فما الذي يعطى من الثواب؟ يعطى ثواب العمل، ثواب العمل على كيفية العمل، إن جاء به زكيا خالصا من وفى استوفى، لأحد معاني الحديث المتقدم. إذا جاء بها خالصة مع الإقبال أعطي ثوابا كثيرا، وإن جاء بها دون ذلك فدون ذلك. أما إذا نوى أن يصلي ولم يصلي فيعطى على ثواب العمل الكامل. هذا أيضا تفسير للعلماء، نحن لسنا مع ذاك التفسير ولا مع هذا التفسير، لكن التفسيران محتملان، لأننا نقول تفسيران باطلان. الراجح أن الرواية ناظرة إلى غير هذا المعنى. الحادية والثلاثون، كسب الحرام يبين في الذرية. الثانية والثلاثون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لن يهلك امرؤ عن مشورة. الثالثة والثلاثون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أقل من شكر المعروف. قد تكون هذه الرواية حظا للعباد على شكر المعروف، إذا أحسن لكم أحد فاشكروا له، وقد تكون حظا وحثا للعباد على اصطناع المعروف وعلى عدم انتظار الشكر. يعني إذا أردت أن لا تصنع معروفا إلا لمن تتوقع أنه يشكر فإنك ستترك المعروف، لم وقليل من عبادي الشكور، هم لله الذي خلقهم ورزقهم وإن يعدوا نعمه لا يحصوها وهم لا يشكرون، تريدهم أن يشكروك على، فإن أردت أن لا تصنع المعروف إلا لمن يشكر فقليل هو الذي يشكر فسوف تترك المعروف، فهل ترضى لنفسك أن تترك المروءة؟ ما أقل من شكر المعروف. الرابعة والثلاثون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن في التباغض الحالقة. لا أعني حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. الرواية الخامسة والثلاثون، كثيرا ما يسأل المؤمنون كيف نتعامل مع المخالف، الجواب في هذه الروايات. الخامسة والثلاثون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التودد إلى الناس نصف العقل. السادسة والثلاثون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا عيش أهنأ من حسن الخلق، يعني مع جميع الناس، أنت لمصلحتك لا عيش أهنأ من هذا، إن كنت تريد راحة البال فعليك بحسن الخلق. السابعة والثلاثون: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، يعني بسلوككم، ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية. الثامنة والثلاثون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عليكم بالنصح لله في خلقه كائنا من كان، في خلقه تشمل حتى النخلة والبهائم فضلا عن البشر. عليكم بالنصح لله في خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه، لن تلقى الله بعمل أفضل من النصح له، يعني لله في خلقه. التاسعة والثلاثون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من ماكر مسلما. ماكر يعني ماكر بمسلم. ماكر صيغة فاعل، صيغة فاعل هي الصيغة الثانية من صيغ المفاعلة. المفاعلة مثل مبارزة، صيغتها الثانية الفعال البراز. المقاتلة والقتال، وهنا المماكرة، ماكرة، كلمة ماكرة صيغة المفاعلة، ربما تستعمل في فعل الاثنين، يعني مكرت به وماكر بك، هذه مماكرة، مثل مضاربة، ضاربه يعني ضرب كل صاحبه، وأما ضرب فضرب أحدهما الآخر ولم يرد الآخر على الأول. ماكر مسلما يجوز أن يكون بمعنى فعل الاثنين. طبعا فعل الاثنين قالوا تارة يوجد أصيل، يوجد مبتدأ، يعني فاعل مبتدأ بفعل ومن يصدر عنه ردة الفعل، فيقال مقاتلة إذا كان أحدهما قد ابتدأ، وأما إذا ابتدأ معا فتح الباب نظر كل مثل القطط، نظر كل منهما إلى صاحبه فتشاجر، لا يوجد مبتدأ، لا يوجد فعل وردة فعل، فلا يقال مشاركة بل يقال تشارك. فالتفاعل ما كان الطرفان أصيلين، وأما إذا كان أحدهما أصيلا والآخر تابعا فهي مفاعلة، ومنه المبادلة في المعاملة، يقال هذه معاملة، يعني يبتدأ أحدهما يقول بعتك، هذا مبتدأ، ثم يقول ذاك قبلت راض بفعل الأول. هنا ماكر، هل المقصود المكر الذي هو على سبيل المشاركة سواء كان أصيلا يعني فاعلا مبتدئا أم صاحب ردة فعلا بالمصطلح الحديث؟ يجوز هذا المعنى، ويجوز أن يكون بمعنى المتصدي للمكر، فإن هذا معنى ثان لصيغة المفاعلة، خلافا للمشهور بين علماء العربية. الشيخ الاصفهاني رحمه الله أستاذ السيد الخوي خالفهم وقال إن صيغة المفاعلة تدل على التصدي للفعل، ونحن وافقنا الطرفين وخالفنا الطرفين، قلنا كلامك صحيح وكلامهم صحيح، وكلامك ليس بصحيح وكلامهم ليس بصحيح، يعني التعميم من الطرفين ليس بصحيح. صيغة المفاعلة تأتي بهذا المعنى للمشاركة، وتأتي للتصدي وإن كان الطرف واحدا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، طرف واحد، ولكن هذه المسارعة على سبيل التصدي والتقصد. راسله يعني أرسل إليه، ولكن على سبيل التقصد والتعمد. تأتي بمعنى التصدي وتأتي أيضا بمعنى المشاركة من الطرفين. ما كر مسلما يجوز فيها الاحتمالان، يجوز أن يكون بمعنى المكر المتبادل، يعني لا تمكر بمسلم حتى لو مكر بك، ولا تبتدأ بالمكر بمسلما. ويجوز أن يكون لا تمكر بمسلم مع ترك الإصرار والترصد، قد يحصل المكر من غير قصد، مثلا مثل أن تخرج من الباب تمد قدمك تخرج من الباب، وإذا مسلم مثلا مار بجوار الباب فيتعثر في قدمك ويقع، هذا ليس مكرا حقيقة، ليس فيه تصدي وتعمد. الأربعون، الحديث الأربعون، سألت عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم، عن القيام للولاة، فقال الإمام الكاظم عليه السلام، فقال قال أبو جعفر عليهما السلام: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. الحادية والأربعون، كم مضى من الوقت؟ ساعة أخذنا. الحادية والأربعون: من أذاع فاحشة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه. الثانية والأربعون: عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. لاحظوا هنا ثلاث روايات وضعتها متلاحقة، فيها نظر إلى الفتوة، كأن هذه الرواية تنظر إلى ثقافة إما الشاب الذي في مقتبل العمر وهو معتد بنفسه وبكبريائه وبغروره، ولأقل شيء يقول كبرياء لا يسمح، يريد أن يعد العدوان من الفتوة. هذه الروايات تعلم ما هي الفتوة. إذا أردت أن تكون بطلا اعرف ما هو الميدان الذي تتقدم فيه وتبدع فيه وتتفوق فيه فتصير بطلا. مثل رواية ليس القوي بالصرعة أو بالسرعة، وإنما القوي من يمسك نفسه عند الغضب أو يملك نفسه عند مثل هذه الرواية. في هذا المعنى عدة روايات، منها هذه: وأحزم الناس أكظمهم للغيظ. أنت حازم بطل، أكظم غيظك، غضبت سيطر على غضبك. هذه رباعية كيف وضعناها هنا؟ لعلنا وضعناها لتوكيد مضامين الروايات التالية التي تليها 43 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: وأشجع الناس من غلب هواه. هذه خماسية: وأشجع الناس من غلب هواه. 44 عن أبي الحسن عليه السلام قال: حيلة الرجل، أنت شاطر، حيلة يعني الرجل الشاطر، الشاطر في مصطلحنا الفتى، حيلة الرجل في باب مكسبه. إذا كنت شاطر لا تغش الناس، اختر التجارة التي تربحك ربحا أكثر، اختر العمل الذي يدر عليك رزقا أكثر. هذه هي الكياسة والفطنة والشطارة. 46 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة الرجل الولد الصالح، يعني أن يكون له ولد صالح. 47 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله وقرينه. لا تقل هذا ليس بخليل لي، أنا أذهب معه وأعود فقط وليس بيننا خلة، وإنما صحبة ومرافقة. قال: وقرينة. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يعرف أو يقتدي. نختم بهذه الرواية عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام الكاظم فقلت: جعلت فداك، الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام، يعني يتمازحون، يمزحون ويضحكون. فقال: لا بأس ما لم يكن. الإمام الكاظم عليه السلام قال له: لا بأس ما لم يكن. هنا الإبهام. لاحظوا معمر ماذا قال. قال: فظننت أنه عن الفحشة، يعني ما لم تقولوا فحشة. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الأعرابي. الأعرابي هنا ليس الألف واللام ليست للجنس وإنما للعهد. كان يأتيه الأعرابي، يعني أعرابي خاص معهود. كان يأتي الأعرابي يعني البدوي في عرفنا اليوم. كان يأتيه الأعرابي، يعني يوجد بدوي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يأتيه بشيء، لعله مثلا حليب من إحدى نوقه أو من الماعز، فيهدي له الهدية. رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل الهدية، ثم لا ينصرف هذا البدوي، ثم يقول مكانه، يعني بسرعة مكانه، أعطنا ثمن هديتنا. فيضحك رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان إذا اغتم، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان إذا اغتم يقول ما فعل الأعرابي، ليته أتانا. والحمد لله أولا وآخر. أما سؤالكم عن أثر هذه الأعمال، أن هذا الأثر مشروط بشروط أم هو مطلق؟ الحس شاهد بأنه مطلق، يعني أولا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت إذا قلتها على مريض فرأيته لم يشفى، فلا يسعك أن تقول إني لم أجمع الشروط المعتبرة في تأثير هذه الكلمة. لماذا؟ لأنك لا تدري أن هذا المرض من الأمراض التي يشفيها هذا القول أم لا، وحيث إن هذه الأمراض لم تسمى فلا يسعك قول ذلك. ولكن إذا قلت إني قد استقصيت جميع الأمراض ولم يبق مثلا من أمراض، طبيب في المستشفى مر بي جميع الأمراض وعالجتها بهذه الكلمة فما وجدت لهذه الكلمة أثرا مثلا، بحيث لم يبق 98، يعني أنا استقصيت أعلم أنه لم يبق 98 مرضا لم أجرب فيه العلاج بهذه الكلمة. أولا هذا الفرض يعني لا يقبله الوجدان، أن يدعي أحد أنه يعني أحد من الأطباء أنه مر به مرضى فيهم جميع أمراض الدنيا إلا فقط مقدار 98 مرض لم يمر به وباقي الأمراض قد مرت به، لا يمكنه ذلك. وآخر الدواء الكي، أن يقال له وماذا عن الأمراض الماضية، ألا تجوز أن تكون بعض الأمراض قد انقرضت؟ فليس لأحد أن يقول إني قد جربت هذا الدواء على هذا المرض الذي هو داخل في هذا الداء الذي ذكر في 99 ولم ينفع، لا يستطيع ذلك. ولو استطاع ذلك ووصلنا إلى شخص عنده يقين يرى ذلك كما يرى الشمس رائعة النهار، يقول لم يبق من أمراض الدنيا إلا 98، فأنا أعلم أني قد مررت بواحد من 99 داء التي ذكرت في الرواية ولم ينفع. فهنا يأتي الحديث عن الشروط، وأن هذه الرواية أقصى ما تدل عليه أن هذا دواء. وأما أنه دواء مطلقا أم دواء بشروط، فالرواية ساكتة عن ذلك. صحيح إن مقتضى الإطلاق اللفظي هو أن يكون دواء مطلقا، ولكن الإطلاق اللفظي أقصى ما يفيد الظن، وإنما يحتج به في الفقه. وأما في الآثار الواقعية فالإطلاق لا ينفع. في الحسن الحسن لا، ذاك يحتاج وقت أكثر، نأخذ في أول الجلسة حتى، لأنه يوجد ذاك معترك بين مدارس كلامية متعددة. السلام عليكم. وعليكم. يسأل السؤال أحد الأشخاص، يقول على الشيعة لا يقول أنهم شيعة، بعبارة في يوجد من الروايات نهي عن قول الشيعة أنهم شيعة، أهل البيت يقولون لهم إن قلت أنكم شيعة تحبط أعمالكم، بل قولوا أنتم محبون، ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا قد تقدم التعرض له. لا لم. طيب، بيان ذلك أن كلمة الشيعة لها إطلاقات. كلمة الشيعة تطلق بمعنى عقدي، ويراد بهذا العنوان من يعتقد إمامة أهل البيت عليهم السلام. الشيعة بالمعنى العقدي هم كل من يعتقد إمامتهم، كل من يعتقد أنهم أئمة واجبي الطاعة فهو من شيعتها. ويطلق الشيعي أخرى ويقصد به التشيع السلوكي، أي الذي يتبع الأئمة في سلوكه. حتى العلماء لا يتجرؤون على القول إنهم يتبعون الأئمة المعصومين في سلوكهم، وإنما هم يتحرون تبعية الأئمة ويسعون لتبعيتهم، يجتهدون في اتباع نهجهم عليهم السلام، ولكنهم لا يتجرؤون على القول إنهم يتبعونهم، لأن الاتباع لابد فيه أولا من معرفة هذه الأئمة، والعلماء مجتهدون ليسوا عالمين باليقين بكل هذه الأئمة، ولا يعلمون كل هذه القرآن، هم يأخذون ظاهر القرآن. ظاهر القرآن حجة عليهم وعلى الناس، يعملون بهذا الظاهر. فإذا كان الظاهر غير مقصود في موردا فلم يتبعوا هدي القرآن، هم اتبعوا الحجة، وهذا هو المطلوب، هذا هو الذي يسأل عنه العبد، أن تتبع الحجة التي قامت عليك. فالتشيع بمعنى التبعية السلوكية لا يتجرأ عليها حتى العلماء. فإذا جاءت رواية تنفي تشيع قوما، كالرواية التي عن الإمام زين العابدين عليه السلام، جاءه قوما طرقوا الباب، من أنتم؟ قالوا نحن شيعتك. في الرواية قال شيعتنا، ووصف الشيعة جباههم كيف تكون، ثيابهم كيف تكون، أما أنتم ليس عليكم هذه العلامات، فكيف تدعون التشيع؟ هذا التشيع تشيع سلوكي، ليس تشيعا عقديا. أما التشيع العقدي فهم الذين علمونا به، هم قالوا رضينا بكم، أو رضينا بهم في الرواية في الصحيحة، رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، هكذا في الرواية الصحيحة. فالإنسان لا ينظر إلى رواية ثم يظن أنه على شيء، لابد أن يجمع الروايات في المسألة ليعرف المراد بها. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. ألف روايات عن أهل البيت سلام الله عليهم، مثل رواية صفوان بن يحيى قلت لأبي عبد الله أخبرني عن الإرادة من الله ومن المخلوق، قال الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل، وأما من الله فإرادته إحداثه لا غاية. ورد عن الرضا عليه السلام من زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. قد يطرح سؤال حول الإرادة، الواضح من روايات الشريفة أن الإرادة من صفات الأفعال وليست من صفات الذات، وبعض العلماء حاول التفريق بين الإرادة الذاتية والإرادة الفعلية. قد يطرح سؤال، ما الأصل الروائي في جعل الإرادة من صفات الذات؟ وهل هذا جاء من أصل روائي أو مجاراة من بعض العلماء لمتكلمي المعتزلة أو متكلمي الأشاعرة؟ يعني بعد هذه الجلسة أخذنا وقت البحث، جوابكم هو جواب الأستاذ، مثل هذا السؤال لا يطرح في ختام الجلسة، الجواب عنه يطول، وهو في الإجمال هذا من مزال للأقدام، ولا ينبغي للمرء أن يخوض في مزال للأقدام، فإن السلامة فيه، يعني من سلم فيه فهو غير مشكور، أما من لم يسلم فهو الذي جنى على نفسه، وعلى نفسها جنت بهراقش. عليكم شيخنا. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. سمعت لك قبل رأي على الآية وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ألا يوجد أن نبي الله موسى أخذ برأس هارون يجره إليه، ألا يوجد، ألا نقول أن هناك نوع من الإهانة لنبي الله هارون في عمل نبي الله موسى؟ الله يعطيك العافية. الله يحفظكم. نوع إهانة لا، هو على أي حال حجة الله عليه، وأما أخذه له بهذه الطريقة فهذا أبلغ في الإنكار على قوم موسى عليه السلام الذين عصوا وصيته وخالفوا وصيته وعصوا وصيه فيهم، عصوا هارون، فكان ما فعل موسى عليه السلام لأجل إظهار الإنكار عليهم، واحد أي شدة الإنكار ليس فقط الإنكار، إظهار شدة الإنكار عليهم، وأن هذا الفعل الذي فعلتم أي عبادة العجل الذي فعلتم لا تؤاخذون به أنتم وحدكم، بل يؤاخذ معكم المشرف عليكم حتى وإن كان هذا المشرف بهذه الصفة من الكمال، أفهمهم هذا المعنى، وأن هذه جناية كبيرة أن تعبدوا العجل. فإذا هذا الفعل فيه بيان لشناعة ما فعلوه من عبادة العجل، وفيه تزكية لهارون ليفعل ما يفعل، ثم يعني ليفعل موسى عليه السلام ما يفعل، ثم يعتذر هارون ليسمع عذره، فحتى لا يقع في نفس أحد أن هارون قد سكت عما فعلنا وقد أقرنا على ذلك، ففي هذا تزكية لهارون. والتاريخ يعني يقولون الدهر دهر، الناس ناس والزمان زمان، إذا اختفى عليك حال قوم موسى فانظر إلى حال أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، تجدهم إلى اليوم يوجد أناس يلومون عليا عليه السلام كيف سكت عن أخذ حقه، أين الشجع يشككون في شجاعة أمير المؤمنين؟ هذا أمر ثابت بالتواتر. لو استطاعوا أن يستروا هذا لستروه، ولكنهم أسقط في أيديهم. روايات نفاق من أبغض عليا عليه السلام تسربت، انتهى الأمر، خرجت إلى الناس، صارت في يد الناس، الناس المسلمون جميعا عرفوا هذا. إذن لا يمكن ستر هذه الروايات. فرض عليهم أن يعلنوا محبة علي، فماذا يصنعون؟ هذا في حق محبة علي، ومثله في شجاعة علي أيضا. لو كان الأمر بيدهم لستروا شجاعته، ولقالوا إنه يخاف، ولكن تسرب الأمر وظهر وخرج من أيديهم، فماذا يصنعون؟ صاروا يعيرون عليا. وكم سمعنا من النواصب من يتجرأ على شجاعة علي عليه السلام، وأنتم تقولون لو كان ذلك الشجاع لما سكت هنا ولما سكت هنا. ما حدث لعلي عليه السلام في زمان علي عليه السلام ليس كالذي حدث في زمان هارون. أولئك عبد العجل الذين كانوا مع علي عليه السلام لم يعبدوا العجل، كان الأذان يرفع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، والصلوات تقام فيه. فإذا وجدتم عذرا لهارون في سكوته عن عبادة قوم موسى للعجل فعلي أولى بالعذر. إن قلتم إن هارون لم يكن معذورا كما في الرواية عن علي عليه السلام، إن قلتم إن هارون لم يكن معذورا كفرتم، وإن قلتم إنه كان معذورا فعلي أولى بالعذر. إذا أردت أن تعرف أن الناس يلومون فانظر إلى ما تسمع في هذا الزمان من ملامتهم لعلي عليه السلام في سكوته، تعرف أن الناس في زمان موسى كانوا يلومون هارون على سكوته، هم الذين عبدوا العجل وهم الذين يلومون هارون، وقد برأه الله بفعل موسى. طبعا هذا كله حديث تفسيري. ما هو البحث العقدي في المقام؟ نقول البحث العقدي هذا فعل صادر عن حكيما وهو موسى عليه السلام. ما هو سبب هذا الفعل؟ هو أعرف به. إذن لا نعرف وجه الفعل إلا من قبل الفاعل، وحيث لم يبين فلا ندري ما هو وجه فعله. يبقى الحديث عن أن هذا ظلم لهارون. الجواب إن كونه ظلما له ينبني على نية موسى عليه السلام من هذا الفعل. إذا رأيت رجلا يضرب يتيما فهل يحق لك أن تقول إنه قد ظلمه، أو يجب عليك أن تستفصل وتسأل ضربه تعذيبا أو تأديبا؟ فإن ضربه تعذيبا فهو ظالم، وإن ضربه تأديبا فهو محسن. فهذا فعل موسى عليه السلام أيضا، لا بد أن تعرف وجهه. في فعل الرجل مع الصبي اليتيم إذا لم تعرف وجه الفعل تقول لا أحكم حتى أعرف وجه الفعل. فلماذا تحكم إذن على فعل موسى قبل أن تعرف وجه فعله؟ قل لا أحكم قبل أن أعرف وجه الفعل. طبعا أنا أحكم، أنا أقول موسى معصوم وهو منزه عن ظلم هارون وعن إساءة الأدب له. ما هو إذن مقتضى الأدب؟ مقتضى الأدب هو أن يكون حجة الله أولى بالرعاية. عمار بن ياسر سلام الله عليه عمره 90 سنة أو أكثر، 90، تتخيل ابن 90؟ شيء عجيب. عمار بن ياسر سلام الله عليه أكثر من 90 سنة، ليس فقط قاتل مع علي عليه السلام حتى استشهد، قاتل في معركة الجمل وقاتل في صفين، ليس في صفين فقط، وكان له في معركة الجمل ليس دور القتال فقط، بل كان يذهب لحض الناس وتشجيعهم على نصرة علي عليه السلام. مع من الذي ذهب؟ الوفد الذي ذهب لتشجيع الناس على نصرة علي، من؟ سيد شباب أهل الجنة. كم عمره يوم الجمل؟ سنة 37، 42 سنة، 43 سنة، في هذا الحدود. قل 45 سنة، ليس أكثر. هو استشهد عمره 35 سنة، أنا أضفت إلى خمس وثلاثون سنة، شاب لحيته كلها سوداء، ابن 35 عادة ليس فيه شعر أبيض، عادة يعني أول الإمام الحسن عليه السلام ابن 35 سنة، عمار بن ياسر أكثر من 90، قل 95 سنة. لا استقامة البدن تتشابه، لا لون الشعر يتشابه. طيب عندما ذهب من الذي صعد المنبر يخطب؟ الإمام الحسن، وعمار واقف عند المنبر دعم الإمام الحسن عليه السلام. يعني أيها الناس، من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله رآني، يعرفني من أنا، أنا عند هذا أقف عند قدميه فأعرف قدره. فالمسألة ليست بالعمر من هو أكبر سنا، المسألة بالحجية، من هو الحجة على الآخر. هذا حجة الله عليك، هارون لا يرى في ذلك بأسا، وموسى عليه السلام يعرف أنه حجة الله على هارون، فليس فيه كسرا لشأنه، والإهانة إنما تكون بكسر شأنه وليس فيه كسر لشأنه. والناس أيضا يعرفون، يعني اليهود يعرفون أن نبيهم المطاع، النبي أكبر يعني بالتعبير المتسامع، الأكبر قدرا، إمام الأمة هو موسى عليه السلام، وأن هارون تابع له، فأين الهتك أو الإهانة؟ ليس في ذلك إهانة. أنت نظرت إلى جانب العمر ولكنك أغفلت جانب الحجية والتوقير والتكريم منوط بجانب الحجية لا بجانب العمر. وهذا مثال عمار والإمام الحسن عليه السلام. وحتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله يوجد من كان أكبر سنا يعني أقدم ولادة جاء في هذه الدنيا في هذه النشأة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، ما نقدر نكون سواجه يعني ما شاء كان نقوم التبديل نسونا هذا ينبني على رأيك في علم المعصوم وأنه أن هارون كان يعلم أم لم يكن يعلم، سواء كان يعلم أم لم يكن يعلم الأمر سيام، يعني ليس في هذا العمل إهانة. إن رأيت فيه إهانة فالعلم به لا يعالج المسألة. لماذا؟ لأنه سيكون فقط من الآن بأنه سيهان. علمك بأنك ستهان هذا لا ينفي الإهانة. لو أن إنسانا أخبر إنسان قال له أنا سوف أهينك على الملأ ثم أهانه، يقال إنه لم يعتدي عليه ولم يهنه لأنه كان يعلم بأنه سيهينه. إذن لا، هذا ليس علاجا، لابد أن تعالج من وجه آخر. على أي حال، المرجع الأساس في الجواب موسى عليه السلام معصوم وهو الحجة، وما فعله ليس إهانة. ما وجه ذلك؟ أن تمكننا أن نجد له تخريجا فبها، وإلا رددنا علم ذلك إلى أهله. والحمد لله رب العالمين.